طب القلوب ودواء العقول ونور الوجوه. ربنا يفتح عليك ويبارك فيك. ما وسعت ربك وما قل صلى الله عليه وسلم. ما وسعك ربك وما قلت وما قلت ولله والتلفزيون العربي والمؤلف ببهنباي مركز زقازيق لمحافظة الشرق.